السؤال الثاني عبد العزيز. الوالدة تصوم يوم ورا يوم، هل صيام اليوم يوم بعد يوم كذلك تمشي معها، ولا في السفر توقف الصيام يوم ورا يوم؟ يا أخي، صوم يوم وإفطار يوم هذا صيام داود عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فهي تعمل بالسنة، ونسأل الله يتقبل منا هو منها. نعم.